أحسن الله إليكم. يقول: هل يسن دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ الجواب: إذا كبرت للجنازة فإنك تقرأ فاتحة الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم.